وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ننتقل إلى كتاب أحكام القرآن للقاضي ابن العربي، وما زلنا في آيات الأحكام التي تضمنتها سورة البقرة. قال الإمام رحمه الله: الآية 65 قوله تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. لما ذكر حكم اليمين: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم، فدي أيمان عامة على أي شيء. ذكر سبحانه وتعالى يمينا خاصا بالعلاقة الزوجية، يمينا خاصا بالعلاقة الزوجية. فإذا قال الرجل لامرأته: والله لا أعاشرك، والله لا أعاشرك، فهذا اليمين يسمى إيه؟ إيلاء، يسمى إيه؟ إيلاء. فإذا قال الرجل لامرأته: والله لا أعاشرك، فما الحكم؟ فقال تعالى: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، تربص أربعة أشهر. إذا قال والله لا أعاشرك أطلق وما قيدش بمدة، فبنذكره بما ذكره القاضي في الدرس الماضي من أقوال النبي عليه الصلاة والسلام: من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي الذي إيه؟ الذي هو خير. يقول ابن حلال: انت في ساعة غضب حلفت هذا اليمين، خلاص كفر كفر وخلاص، ارجع الى معاشرة اهلك المعروف كما امرك الله تبارك وتعالى. قال: لا انا حلفت. نقول: بس فكر كده، فكر، نسيبه شهر شهرين ثلاثة اربعة، بعد اربعة اشهر يستوقف، اما من الداخل يعني اهله واهلها، وإلا في قاعدة عرفية، وإما في المحكمة بعد أربعة أشهر والمرأة تطالب بحقها. نقول: يا ابن الحلال مضت أربعة أشهر وهذا حدك الأقصى، إما أن تعود إلى أن تعاشر معروف، وإلا يبقى الطلاق، وإلا الطلاق، تربص أربعة أشهر. فإن فاءوا، الفيء معنى إيه؟ الرجوع. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، إن رجع فإن الله غفور رحيم. يبقى خلي بالك، الحلف على المرأة ده بعدم عشرة ذنب، ذنب. عشان كده إيه؟ وعدوا بالإيه؟ بالمغفرة والرحمة، يغفر له. زي قول الرجل امرأتي: أنت علي كظهر أمي. ربنا قال إيه؟ وإنهم ليقولون منكرا من القول إيه؟ وزور. ربنا قال: وإن الله إيه؟ لعفو غفور. فخلي بالك، الحياة الزوجية ما تمشيش باليمين كده، سواء كان اليمين بالله او اليمين بالطلاق، الحياه الزوجيه مش كده خالص، مش كده خالص. الحياه اللي ماشيه كلها بالايمان ديت، دي حياه مش هي المقصوده التي قصدها الله تعالى للمسلمين. ومن اياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم موده ورحمه. وسياتي الحديث ان شاء الله في خلال سوره النساء كيف تكون العلاقة الزوجية، وما يحق الرجل على المرأة وحق المرأة على الرجل إلى آخره إن شاء الله تعالى. على كل حال، فإن فاءوا فإن الله فرح، إذا رجع ربنا يغفر له. يبقى هو كان أذنب لما حلف ألا يعاشرها. ليه؟ لأنها سوء عشرة، سوء عشرة حين يمتنع عن معاشرتها، فهذا سوء عشرة مش حسن عشرة. ربنا قال: وعاشرهن بالمعروف. فإذا قلنا يستوقف بعد أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني خلاص كفر بقى عن يمينه وإيه؟ ورجع إلى حسن عشرة، يغفر الله إيه؟ له. بعد أربع شهور قال: لا خلاص أنا مش عايز، خلاص طلق. طلق بالطلاق بالمعروف بالحقوق الشرعية التي ذكر الله تعالى في كتابه في سورة البقرة وفي سورة إيه؟ الطلاق. خلاص بعد أربع شهور يقول: لا والله أنا يعني بقى أربع شهور مستني نفسي يعني ترتاح لها كده وأرجع لها، نفسي مش قبلها خلاص طلعت من نفسي، يقولوا خلاص مش فإمساك معروف أو تسريح بإحسان، خلاص تفارق بالمعروف يا ابن الحلال. قال لا أنا مش مطلق، أنا حسيبها كده مش هطلق، أنا حسيبها كده معلقة مش هطلق، ها ولا حرج عن يميني. يطلق القاضي، يطلق القاضي عليه، وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم. والحلف على عدم المعاشرة، أو الحلف يقول يعني مش هكلمك، والله ما أنا مكلمك، والله ما أنا أعمل لك كذا، كله داخل في الإيه؟ في نفس الحكم. يبقى يحلف ألا يكلمها، يحلف ألا يبات عندها، يحلف ألا يعاشرها، ده كله داخل في نفس الإيه؟ الحكم. ختم القاضي رحمه الله الكلام عن هذا الحكم حكم لله، وأنا قد أوجزت لكم كلامه، ختم بقصة طريفة ظريفة فيها كيف يكون أدب العلماء وأدب طلاب العلم. والأدب دايما ده اللي احنا بندندن حواليه، نحن إلى قليل من الأدب وأحوج منا إلى كثير من الإيه؟ العلم. نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من الإيه؟ من العلم. والعلم إن لم تكتنفه شمائل تعليه كان مطية الإخفاق. لا تحسبن العلم ينفع وحده ما لم يتوج ربه بخلاق. الله تبارك وتعالى امتن على رسوله صلى الله عليه وسلم بما علمه، وامتن عليه بما هداه إليه من مكارم الأخلاق. امتن عليه بما علمه فقال وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. وامتن عليه بما هداه من مكارم الأخلاق فقال فبما رحمة من الله لنت لهم صلى الله عليه وسلم. نسأل الله أن يهدينا لأحسن الأخلاق وأن يصرف عنا سيئة. نرفع الأذان ونسمع القصة الجميلة التي احتوت على هذا الأدب العظيم. أقول بارك الله فيكم، ختم القاضي ابن العربي الكلام في الإيلاء وأحكامه بقصة جميلة ظريفة. قبل أن أقرأ أسألكم سؤال، هل تزوج النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. هل طلق؟ طلق، طلق حفصة رضي الله عنها عمر، وجاءه جبريل قال راجعها فإنها صوامة قوامة، يبقى تزوج وطلق. وهل آلى من نسائه؟ آلى من نسائه. وهل ظاهر منهن؟ اسمع بقى الايه القصة الطريفة دي. يقول القاضي رحمه الله ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم آل من نسائه شهرا وصار في مشربة له، فلما أكمل 29 نزل على أزواج صبيحة 29، فقالت له عائشة رضي الله عنها إنك آليت شهرا، فقال إن الشهر 29، زي ما تعرفين إيه شو العربية 29 30. قال رحمه الله أخبرني محمد بن قاسم غير مرة قال وصلت الفسطاط مرة فجئت مجلس الشيخ أبي الفضل الجوهري وحضرت كلامه على الناس، فكان مما قال في أول مجلس جلست إليه إن النبي صلى الله عليه وسلم طلق وظاهر وآلى. ده كلام الايه الشيخ، كلام الشيخ ابو الفضل الجوهري، طلق وظاهر وآلى. قال محمد بن قاسم فلما خرج تبعته حتى بلغت معه الى منزله في جماعة، فجلس معنا في الدهليز. عارفين الدهليز؟ اي وسط الدار بتاع زمان كده اللي انتم بيسموه دلوقتي الصاله والانتريه ومش عارف ايه. قال فجلس معنا في الدهليز وعرفهم امري، فانه راى اشاره الغربه ولم يعرف الشخص قبل ذلك في الواردين عليه، فلما انفض عنه أكثرهم قال لي: أراك غريبا، هل لك من كلام؟ قلت: نعم. فقال لجلسائي: أفرجوا له عن كلامه. فقاموا وبقيت وحدي معهم. فقلت له: حضرت المجلس اليوم متبركا بك، وسمعتك تقول: آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد صدقت، وقلت: طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصدقت، وقلت: وظاهر، أو قلت قلنا إيه، وقلت: وظاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لم يكن وصح ولا يصح أن يكون، لأن الظهار منكر من القول وزور، وذلك لا يجوز أن يقع من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فضمني إلى نفسه وقبل رأسي وقال لي: أنا تائب من ذلك، جزاك الله عني من معلم خيرا. اتعلم أدب النصيحة، وتعلم قبول الحق مهما على كعبك في العلم. اتعلم كيف تنصح وكيف تقبل النصيحة إن كانت حقا. هذا الغريب إن أول مرة يحضر الدرس عند ذلك الشيخ أبي الفضل الجوهري، الشيخ في المجلس قال: طلق رسول الله وآل وظاهر. الرسول لم يظاهر، فما قطعش الكلام ورفع إيده كده: يا سيدنا الشيخ بعد إذنك، الرسول لم يظاهر من نسائه. تعلم كيف تنصح. هو أنت ودك النصيحة تقبل ولا ترفض؟ أنت ودك أن تستر عيب أخيك وزلله ولا تشهر بتجرحه؟ الإمام الشافعي كان بيقول كلام كده، معناه عايز تنصحني وأقبل نصيحتك، خلاها بيني وبينك. هتنصحني قدام الناس مش هقبل، هقول لك أنا صح. البشر ضعيف، وإن كان غلطان أقول لك أنا مش غلطان، لكن بيني وبينك أقول لك أنا غلطان. فالضيف جه عند الدرس خالص ساكت، ولما مشى الشيخ روح معاه، الطلاب روح معاه، بعضهم روح معاه الشيخ ودخل معاهم قعد في وسط الدار. الشيخ بيقول للغريب ده: أنا شايفك غريب مش من هنا يعني، أول مرة أشوفه. قال: أنا غريب. نعم. قال: أدريك حاجة؟ قال: أيوه ليا حاجة. فالشيخ من ذكائه في طنوده قال: طب إيه؟ يا جماعة أنا حاضرين روحوا. جوه بقى قال: إيه؟ الراجل غريب أشوفه عايز إيه؟ فلما انصرف الناس خالص قالوا: أنت قلت طلق وصدق، وآل وصدق، أما ظهر ما ينفعش. الظهر منكر من قول الرسول، الرسول معصوم أن يقول منكرا وأن يقول زورا. قال: جي جاي واخدني بالحضن ومجبر راسي، قالوا: أنا تبت من هذا الكلام، أنا تائب إلى الله، وجزاك الله عني من معلم خيرا، جعله معلمه. قال: ثم انقلبت عنه، سبت روحت، ثم بكرت إلى مجلسه في اليوم الثاني، راح بدري الثاني يوم، راح بدري الدرس. قال: فألفيته قد سبقني إلى الجامع وجلس على المنبر عشان يدرس، فلما دخلت من باب الجامع ورآني ناداني بأعلى صوتي: مرحبا بمعلمي، أفسحوا لمعلمي. شيخنا ليه معلم؟ هو واحد غريب لسه جاي امبارح الدرس صار معلم الشيخ بتاعنا؟ الشيخ ما اكتفاش ان امبارح قال له: خلاص انا غلطان وتبت مش هقول كده تاني، وجزاك الله خير وانت معلمي. ما اكتفاش، حتى اشهر ذلك على رؤوس ايه؟ الطلاب: مرحبا بمعلمي، افسح لمعلمي. فتطاولت الاعناق للداخل، من شيخ شيخنا ده؟ من شيخ شيخنا ده اللي داخل؟ معلم شيخنا مين؟ فتطاولت الاعناق الي، وحدقت الابصار نحوي، وتعرقت، امتلاني العرق حياء وخجلا. شيخ، انت شيخي ومعلمي؟ قال لعظيم حيائه، فانه اذا كان اذا سلم لاحد او فاجاه خجل لعظيم حيائه واحمر كان وجهه قد طلي. قال: وتبادر الناس إلي يرفعونني على الأيدي ويتدافعونني، شالوني كده شيل الحلقة كبيرة مليانة، الشيخ على المنبر هو داخل من برا، الشيخ بيقول هاتوا معلمي، شالوا كده خدوا بيه ايه وقدموني ايه للشيخ. قال وانا لعظم الحياة لا اعرف في اي بقعة انا من الارض، من شد الخجل ما كنتش انا عارف انا فين، والجامع غاص باهله، واسال الحياء بدني عرقا. واقبل الشيخ على الخلق الحاضرين فقال لهم انا معلمكم وهذا معلمي، انا معلمكم وهذا معلمي. فلما كان بالامس قلت لك، وهذا الكلام انا قلت لكم امبارح، آلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وطلق وظاهر، فما كان احد منكم فقها عني ولا رد علي، فاتبعني الى منزلي وقال لي كذا وكذا واعاد ما جرى بيني وبينه. ده كلام ايه الضيف الغريب، الشيخ اعاد ما جرى بيني وبينه. قال وانا تائب عن قولي بالامس، الشيخ بيان توبته تاني ايه قدام التلاميذ، مش مشكله خالص انك تغلط، مش مشكله خالص انك تغلط، انت دي طبيعه البشر ها، بس المؤمن رجاع، اغلط ويرجع مش مشكله، لكن ما تصيرش الخطا بعد ان يتبين لك الصواب. قال وانا راجع عنه الى الحق، فمن سمعه ممن حضر فلا يعول عليه، ومن غاب فليبلغه من حضر. انتوا سمعتوا انا رجعت كلامه، اللي حضر درس امبارح ما جاش النهارده بلغوه ان الشيخ رجع عن كلامه اللي قاله بالامبارح، فجزاه الله خيرا وجعل يحفل في الدعاء والخلق يؤمنون. القاضي بن العربي بيقول بقى فانظروا رحمكم الله الى هذا الدين المتين والاعتراف بالعلم لاهله على رؤوس الملأ من رجل ظهرت رياسته واشتهرت نفاسته لغريب مجهول العين لا يعرف من ولا من اين، فاقتدوا بهم ترشدوا. اقتدوا بهؤلاء العلماء في ادبهم واخلاقهم ترشدوا الى سبيل الرشاد، انما الامم الاخلاق ما بقيت، فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا. نسأل الله تعالى ان يهدينا لاحسن الاخلاق، لا يهدي لاحسن الا هو، وأن يصف عنا سيئها فلا يصف عنا سيئ إلا هو. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.